الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. صحيحة أبي ولاد ها؟ كان البحث والكلام فيما يمكن استفادة الحلية منه في موارد جوائز السلطان الطاني جائزة السلطان الجائر سأخلي أقول أعطاك لك جائزة أي السلطان الجائر وتعلم بأن في أمواله حرام لكن ما تدري هذا اللي أعطاك إياه هل هو عين الحرام أو لا الحرام باقي عنده ومطيك الحلال ومو كل أمواله حرام ولا كل أمواله حلال مخلوط أكو حرام يوجد حرام فيه ويوجد حلال لكن الذي أعطاه لي من قسم الحلال أو من الحرام هنا كان بحثنا مقتضى إذا كانت الشبهة غير محصورة توكل على الله يجوز أن تستفيد من الجائزة وإذا كانت الشبهة محصورة وبعضها خارج عن محل الابتلاء هم أيضا يجوز لك أن أما إذا كان الشبهة كانت الشبهة محصورة ويمكن أن تبتلي بكل منهما لأن الجائزة اللي اعطاك إياها خو تقدر تتصرف بيها يعني مبتلي بيها داخلة تحت محل الابتلاء وبنفس الوقت عدي باكر ملاقاتي وياه وهذا يجيب لي شنو من تلك الأواني الأخرى اللي تشكل طرف آخر علما لهذه الشبهة فأنا مبتلي بكلا الطرفين هنا شنو يجوز لي أنا أتصرف أو لا البعض كصاحب المسالك رحمة الله عليه تعليقا على قول المحقق رحمه الله في شرائعه ذكر على أنه لأجل الناس هذه المشكلة محلولة هنا المشكلة محلولة فيجوز لك أنت أن تتصرف في هذه الجائزة حتى لو علمت ما دام ما تعلم أنها عين الحرام هذا بس وخره شبهة محصورة شبهة غير محصورة مبتلي بكل الأطراف مبتلي ببعض الأطراف هذه بعد كلها جائز لك لأجل الناس الشيخ الأنصاري قال شنو مقصودك من الناس كل شيء لك مباح أو لا رواية خاصة هسه وصلنا إلى الرواية الخاصة صحيحة أبي ولاد واضح شلون البحث كنت في إشارة صغيرة قبل أي يقول إذا المقصود كان فيما إذا المقصود كان رواية كل شيء لك حلال هذا هو المستند في مقابل كون المستند شنو قلنا رواية خاصة مثل صحيحة أبي ولاد إذا الدليل هو كل شيء لك مباح مو صحيحة أبي ولاد بعدين نجيها صحيحة أبي ولاد إذا المقصود كل شيء لك مباح فهذا لازم أنت إذا تريد تلتزم به لازم شنو تقول لو مبناي مبنى الطرف المقابل أو مبنانا هو عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة حتى لو عندك شبهة محصورة وكلا الطرفين داخل تحت محل الابتلاء مقتضى القاعدة عندك هو الجواز هي في مورد الشبهة المحصورة المعروف وجوب وياي وجوب الاجتناب والاحتياط لا تقول هذا ان شاء الله ليش لأن الشارع قال لي كل شيء لك حلال حتى تعلم، وهذا ما أعلم بل أحتمل أنه فيصير كل شيء. وتجي لهذا هم تقول والله هذا هم كل شيء لك حلال حتى المشهور قالوا لا يمكن لك أن تعمل هكذا. ليش؟ لأن كما أن كل طرف قابل لانطباق كل شيء لك حلال عليه، لكن حتى تعلم أنه حرام هم متوفر، لأن تعلم بأن أحدهما حرام. علم إجمالي عندك، عندك والعباس واحد حرام. الرواية قلت لك، قلت لك كل شيء لك كل شيء لك حلال. إلى أش وقت حلال؟ حتى تعلم أنه حرام. علمت بالحرمة أو لا؟ علمت بالحرمة، إذن ليس كل شيء حلال، لأن كل شيء حلال إذا لم تعلم بالحرمة. أما إذا علمت وهنا تعلم أو لا؟ تعلم، لكن لا تفصيلا بل إجمالا. فالصدر وإن كان قابلا للانطباق، صدر الرواية قابلا للانطباق على كل من الطرفين، لكن الذيل يمنعه، يقول له مو موردنا هنا، لأن هنا علمت علم الحرام علمت الحرمة. واضح أو لا؟ فالمشهور قالوا ما يمكن تطبيق الرواية، ما يمكن. يعني ذهبوا إلى أن القاعدة اشتقتضي في العلم الإجمالي والكون الشبهة محصورة هو الاحتيال. هسه بعضهم شرذم قليلا من العلماء قالوا لا، في موارد الشبهة المحصورة أيضا تقدر تطبق كل شيء لك حلال وكذا. قالوا هذا رأيهم أنه يجوز ارتكاب فإما أن تنتسم هكذا حتى تقدر تطبق كل شيء حلال على جوائز السلطان، وإلا إذا ما تلتزم بذلك وتقول بأن الشبهة المحصورة يجب الاحتياط فيها، ما تقدر هنا تلتزم بجائزة السلطان، لأن احنا كلامنا بيا جائزة، كلامنا في أي جائزة، مو كون الشبهة غير محصورة، مو كون الشبهة محصورة وخارج محل الابتلاء بعض الأطراف، بل كلامنا وين؟ في المحصورة والكل داخل تحت محل الابتلاء. هنا إذا التزمت بأنه يمكن أن تأخذ الجائزة من السلطان، والحال القاعدة ماذا تقول؟ والحال القاعدة ماذا تقول؟ ها بوجوب الاجتناب. هنا أنا راح تشكل لك فرض مشكلة، أنه لابد أن ترفع إيدك لو عن القاعدة لو ترفع إيدك عن فمضطرين نحن في هذا المورد بأن نقول ماذا على طبق القاعدة جاي نتكلم، لكن تقليدا لهؤلاء الشرذمة. فإما أن نلتزم هكذا، وإما أن نلتزم بأنه لا، قضية جوائز السلطان خارج عن، حتى لو التزمنا بالقاعدة هذه خارجة. بس البعض عبر كما هو بعض كلام الأعلام أنه خارجة تخصصا مو تخصيصا، خارجة عن ذلك. بقي البقية يجب الاجتناب في دائرته ما دام الشبهة محصورة وداخل محل، إلا هذه تخرج. يقول هذا كلا الحلين مخالف المن لرأي صاحب المسالك. ما يمكن أن نقول صاحب المسالك عندما قال يجوز التعاطي الإيجابي مع الجائزة، ما يمكن حمله لا على أنه مقلد للشرذمة، تابع للشرذمة مع الشرذمة، لأن هو رأيه في الشبهة المحصورة القاعدة اشتقتضي الاجتناب، فما يمكن، هذا مو رأيه. وما يمكن أنه شنو نلتزم بأنه خارج تخص، لأن هو ادعى بأنه شنو لأجل النص نرفع ليده، فيظهر تخصيص أكو، مو أنه أمشي له لا. وصلنا إلى صحيحة أبي ولاد يابا، مدركنا عيفنا من كل شيء مباح، نأتي إلى مدرك آخر يجوز لنا التصرف وين؟ التصرف وين؟ هو هذا طبقناه ذاك بس إيه؟ مو كل شيء حلال لك حلال حتى تعلم الحرام، هو الذي يجيز لي أن أتصرف بالجائزة التي دفعها هارون، وإنما صحيحة أبي ولاد رواية أخرى نقراها نشوفها هي التي أجازت لي أن أتصرف في الجائزة. صحيحة أبي ولاد هكذا يسأل الإمام سلام الله عليه أبو ولاد، يقول له أنا أروح عندي صديق مثلا سأسافر إلى أفرض الكفل إلى منطقة أخرى بابل، هناك اللي متولي أمر تلك المنطقة من أموال السلطان، هو متولي هناك بعد ولاة الولاة وهكذا، هذا لما أروح لهناك هم يسوي لي أكل محترم، هم لما أطلع هم يعطيني شنو جائزة أو قطعة قماش أو كذا، هذا شوية أنا أتوقف، أنا إنسان متدين أحتاط، هذا شو أسوي لهذا؟ الجائزة الصلة. قال الإمام عليه الوزر ولك المهنة، أنت إلك شنو أو المهنة إلك أنت شنو حلال وعليه الحرام، إيش عليك؟ مثل ما رأي البعض أنه إذا وصل إرث إلى شخص أو إذا أهدى شخص إلى آخر ما استقر فيه الخمس ولم يدفعه عصيانا مونس يانا، ما دفع عصيانا يؤمن بأن في الشريعة يوجد خمس لكن مع ذلك لم يدفع، يقول إلك وعليه الوزر. هنا هم كذلك، قول من يقول إلك حلال معناه شنو إلك حلال؟ هم معلوم إذا كانت الأموال اللي بيد كذا حرام ما كانت إلك حلال، فيظهر أن الجائزة هي شنو حلال، واضح؟ فيتم الاستدلال، الإمام جاي يقول هي لك حلال زين، الإمام جاي يقول هي حلال إذا ما كانت الأموال اللي بيد منه ولبابل ما كانت حلال، إذا ما كانت حلال كانت تصير الأبي ولاد حلال؟ وما كانت تصير حلال، لما صارت حلال الأبي ولاد يعني الأموال اللي بيده شنو حلال، فيتم المطلوب. احنا ما تريد نستدل على أنه ما يدفعه والي أو والي الوالي حلال، والمفروض همات شنو بعد انت هذا تتكلم به، المفروض أنه أمر هذا المدفوع مشبوه، لا هو حرام لا الأموال، لأن ندرخ هذا الوالي مو متدين ومو كل الأموال اللي يأخذها يأخذها على طبق شنو قانون الشريعة، فقسم حرام قسم حلال، ما أدري اللي طانية قطعة قماش اللي ماخذيها ضريبة وكذا حرام لو اللي هو مشتريها من السوق أو مهدي لهيا، عادة هكذا الإمام حكم بالحلية، احنا هذا نريد نثبته فثبت، واضح؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا فاسد زين، لأن هذا اللي جاي يعطيني إياه إذا كان مما حصل عليه الوالي جراء عمله، فواضح أنه ما يحصل عليه الوالي جراء عمله شي يكون حرام، لأنه عمل حرام الأجرة اللي يأخذها والراتب والمال اللي يتقاضى جراء ذلك العمل هم شي يكون حرام، فشلون الإمام حكم بأنه حلال؟ فلا بد من توجيه الرواية بشكل آخر اللي يتناسب مع حكم الإمام بكونه حلالا، وهو أن نقول حليته إما من جهة أنه خب صحيح عمل حرام وصحيح مات اليوم أول الشهر وماخذ الراتب اللي هو شنو حرام، ولو كان مطيني ذاك الراتب إيش كان الراتب حرام حتى لو مطيني بعنوان جائزة، لكن أحتمل أنه هذا المال اللي طاني إياه قطعة القماش مو جزء من الراتب، قطعة الذهب مو جزء من الراتب، وإنما اشتراه بالراتب، والشراء بالثمن الكلي شنو موجب للملكية، موجب للملكية. هذا احنا كم مرة قايليه ونقوله، اللي يروح يشتري احرام، اللي يروح يشتري هدي اكثر من هذا باموال بدنانير قد حال عليها الحول وتعلق بها الخمس، اللي يشتري بعد شنو يصح ملكه، ما مختلط بالخمس حتى تقول التصرف شي يكون احسنت بمقدار الخمس فطوافه باطل. وهذا كله ما يصير، ليش؟ لان لما نشترى باموال مسروقه، لما نشترى باموال مغصوبه او بحكم الغصب، لانه لما ما يدفع الخمس يعني شنو مغصوب هذا بعد المال، ينتقل شنو الى ذمته، والمعامله تكون لان الثمن كلي، المعامله تكون صحيحه. ليش؟ لان اشتغلت ذمته بعشره دنانير كليه، مو بهذه العشره المسروقه او المغصوبه. لو كان الثمن شخصي ايه الغصب راح شنو من هنا ينتقل لهناك افرض، فراح يصير قطعه القماش الاحرام شي يصير مثلا هم مغصوب، لكن المفروض ثمن كلي. فيملك قطعة القماش، يملك الكباب، يملك الذهب بالشراء، لكن اشتغلت ذمته ماذا بعشرة دنانير، إذا دفع المسروق أو المغصوب هذا عمل شي يكون تصرف حرام. لا يحل التصرف بمال امرئ إلا بطيب، هذا الدفع حرام. يعني يوم القيامة يضربوه ما يقولوا له ليش لبست الإحرام المغصوب، يقول ما لبست أنا إحرام مغصوب، ملكت الإحرام بالشراء أو قبل مرور سنة أنا صرفته، وإنما يضرب لما دفعت الأموال المسروقة كثمن. واضح له؟ لا، هذا تصرفه. يعني من يدفع كأنه مو دافع، بعد ذمته مشغولة، وعلى المشتري وعلى البائع عن شنو يرجع المال، المن يرجعه صعبة، ما يجي يرجع على هذا الثمن مقتضى تعاقب العين. واضح له؟ لا. فهنا عندما حكم الإمام، نرجع، عندما حكم الإمام بحلية ما يؤخذ، ما يأخذه أبو ولاد من الوالي، إذا كان من نفس الحقوق والراتب والكذا المدفوع إليه، فهذا باعتبار أن عمله حرام الراتب شي يكون أيضا اللي يتقاضى حرام، فإذا دفع إلى أبي ولاد دفع مالا حراما، شلون يصير حلال إلى أبي ولاد؟ فلازم إحنا حتى يكون حلال لازم نوجهه بتوجيه آخر، لون حملة على أنه قد اشترى به ثمنا، اشترى به شيئا بثمن كلي. بعد هذا ما يصير بالدنانير، لأن الدنانير لا تشترى، احنا المثال لازم تبدل، أقول قطعة قماش دفع له، فإذا هي جزء من الراتب راح يكون حرام، فلا بد من تأويله بهذا العنوان، أو نحمله إذا دنانير نقود نقول بركة مقترضها، لعله مقترضها، هذا الاحتمال موجود أو لا؟ وتعلم بالعباس أنه ما مقترض، الأموال اللي حصل عليها حاطب هذا وكان مقترض قبلها أموال ودفع لي من تلك الأموال المقترضة، هاي الأموال المقترضة ما لها ربط بمن؟ مال السلطان، مال السلطان، فيكون حلال. واضح أو لا؟ وإذا جاء هذا الاحتمال راح تخرج الرواية عن صلاحية الإس الأجنبية تكون عن مورد، ليش؟ لأنه هذا المدفوع وإن كان جاء، وإن كان جاء إزا تن، وإن كان جائزة، لكن إحنا ما جاي نتكلم بكل جائزة وهدية يدفعها الوالي، الجائزة بما هي جائزة جاي نتكلم عنها، مو بما هي جايبيه لي هدية إليه، مو بما هي مو بما هي كانت قرضا أو كانت ما أدري كذا ورثها من أبيه، مو من هذا. احنا مريدين نقول كل جائزة حكمها الحرام، الجائزة بما هي جائزة، لأنها شنو علم إجمالي عندنا بأنها مختلطة بأموال أخرى محرمة من هذا الباب. فإذا حملناها على ذلك يعني عفوا، فإذا احتملنا فيها في الجائزة كونها مالا قد اقترضه أو شنو قد اشتراه في الذمة، اشتراه بالشراء الكلي، فحينئذ قاعدة اليد ماذا تقول؟ صحيح، ما يدفعه لك ملكه والدفع صحيح، فتكون أجنبية عن يعني تمكننا من تمشية الرواية، لأن أمكننا أحسن مع القواعد، أمكننا أن نثبت حلية ما يأخذه ابن أبي ولاد كما حكم الإمام سلام الله عليه، إلا أنها تكون أجنبية عن مورد البحث حينها، لأن هنا استددنا علما إلى قاعدة اليد في الحلية مو للرواية. هذا حتى الرواية إذا ما جاية ما إحنا نقدر نحكم على هذه الجائزة بمن بالحلية. الاحتمال الآخر لا، مو أنه مال مقترض أو مال أو مال ماذا أو ثمن أو قد اشتري بثمن كلي، لا مو من هالناحية كان حلالا، وإنما هذا المال اللي بيد والي بابل بيد والي الكفل إلى حرام إلي حلال، أنا للدافع حرام للسائل وهو أبي ولاد ماذا؟ خب هذا شنو على أي وجه؟ على أي لأجل أي نكتة يكون إلى حرام إلي حلال؟ ها من باب على أنه هذه الأموال كانت أموال خراج، أموال مقاسمة، الضرائب الشرعية، وأنا باعتباري شيعي أكون مصرف لمن؟ لها دون الوالي، هذا والي بابل. فلذا والقرينة لأنه الإمام قال لك وعليه، فنفس هذا المال كأنه لي شيكون وله حرام. الحرمة مو من جهة أنه صار والي، مو من جهة أعوان الظلمة، مو من جهة القضاء، مو من لا، هذا المال عليه حرام لك حلال. خب لي حلال فقط دونه لازم تفرض شنو من الأموال التي أبيح للشيعة التصرف بها. بنفس الوقت لما الإمام حكم بأنه حرام على الوالي لازم تفرض الوالي ليس شيعيا، ولا إذا كان شيعي حتى لو من أعوان الظلمة، وهذا أبيع للشيعة جميعا، عنوان الشيعي مو عنوان المظلوم أو ليس من أعوان الظلمة، واضح؟ ولا بد أن هكذا تحملها على هنا، أنا راح شنو تكون نافعة تكون الرواية. فجائزة السلطان متى ما جاء فيها الاحتمال الثاني تكون، ما دام كانت موردا للأمر الثاني تكون حلالا. فالجائزة يجوز لك بما هي جائزة، يجوز أن تأخذها لأنه ممكن أن تكون من أموال والمقاسمة. خب لكن يرد عليه أنه هذا الاحتمال الأول شنو؟ الاحتمال الأول موجود أو لا؟ واحتمال أنه الحكم بالحلية مستند إلى قاعدة الصحة واليد وليس من جهة كونه من أموال الخراج. ماكو احتمالين، احتمال أنه حلال لك هذه الجائزة من باب أنه أموال خالصة للوالي الظالم، إما ورثها من أبيه، إما اشتراها بشراء كلي، إما أنه شنو اقترضها، إما واحتمال آخر لا، من أموال الخراج، فتكون جاء الحلال من حيث هي جائزة، إيه مو من حيث هي مستندة إلى قاعدة اليد، أو يعني حتى لو ندري قاعدة اليد ما تجري أصلا هو خذاها خراجا وطانياها بعد هنا قاعدت اليد والصحة تجري لا أدرقها هذا هنا ما ورثها ولم يشترع رأيته فيلم نقل مباشر أخذ الخراج ودفع لي هنا نتكون الجائزة بما هي جائزة حلال خب صحيح هذا هناك احتمالان واحد ينفعنا واحد ما ينفعنا لكن إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فالاحتمال الأول شنو أحسنت خارج فلا يمكن الاستشهاد به بالرواية بعد ما يتصلح الاستشهاد بها الاحتمال الثاني موجود الاحتمال الثاني لا أقول خراج وكذا أقول أنه بما هو جائزة بما هو كذا هذا يكون حينئذ ها خب هذا الاحتمال موجود وينفع لكنه وجه الحلية لابد أن يكون هناك وجه للحلية خب وجه الحلية ربما يكون من جهة كونه خراجا فما راح استفيد أن كل جائزة من جوائز السلطان بما هي جائزة السلطان بما هي خراج هذا حلال مو بما فإذا أنت على كل الشقين ما تقدر تستفيد من الرواية واحد من الشقين أصلا يطلعك خارج المحدود أجنبية تكون الرواية مستندة قاعدة اليد وكذا الحلية والثاني وإن كان ينفع يقول لك إيه الجائزة حلال لكن لما تحتمل أن الحلية من جهة الخراج فما راح تفيدك الجائزة بما هي جائزة حلال مطلقا واضح أو لا احنا نريد نستفيد أن الجائزة بما هي جائزة حلال هنا ما نقدر نستفيد هذا المعنى الحلية يمكن أن تكون من جهة كونها شنو أموال خراجية أموال مقاسمة اللي هو مورد للصرف هذا المهدى إلى كان فقير واللي دفع له إياه من أموال الصدقات اللي هذا حلال عليه أن يأخذها رد مظالم هنا أنا بعد خارج عن محل بحثنا احنا بعدنا الجائزة بما هي جائزة مو بما هي صدقة مو بما هي واضح أو لا فما راح نستفيد قال ومنها صحيحة أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان قلنا والي بابل ليس له مكسب إلا من أعمالهم ولذا احنا هم ما قلنا ربما كان من تجارة أخرى محصلة قلنا لو قرض ما أخذ له شراء كلي محصلة ما احتملنا أسا أنا بالكلام قلت أعرف من أبي هو صلى أسا هذا أم أنفي يقول ما عنده فرد واحد ميت أنا أعرف نسبه وحسبه إيه ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة متعارف كان وقد ضاق صدري عن ذلك من ذلك فقال لي كل وخذ منه فلك المهنأ وعليه الوزر والاستدلال هو طبيعي الاستدلال هو شنو ما دام هذا حلال أخذه زين فمعناه المال اللي كان بيد الوالي أيضا كان حلالا وإلا لما حل لأبي ولاد أخذ وهذا لا يعني إلا أن جائزة السلطان حلال وهو المطلوب والاستدلال به على المدعى لا يخلو من نظر لأن الاستشهاد إن كان استشهاد عليه من؟ على حلية مال السلطان بما هو شنو حلية جائزة السلطان بما هو جائزة حتى لو كانت لا حتى لو كانت الشبهة وكل الأطراف إحنا هذا كلامنا. إذا الشبهة غير محصورة فحليناها، إذا الشبهة محصورة وكان واحد خارج عن محل الابتلاء هذا محلينا. كلامنا في المحصورة والأطراف كلها داخلة، أي لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز الوالي، حله علما، حله علما للسائل، فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية لما الإمام إش قال عليه الوزر، أحسنت، يظهر من عدها أن المال اللي بيده شنو حرام، وإلا ذا حلال ليش يقول عليه الوزر؟ قال له المانع وإلي المانع. قال فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية من قلت من فقرة من قوله عليه السلام وعليه الوزر، الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات، الظاهر حرمة ما يأخذه عمال السلطان بأزاء عملهم للسلطان، وإلا إذا كان حلال بعد ليش عليه الوزر؟ فالحكم وأن العمل للسلطان من المكاسب، هيك يستفاد من المكاسب المحرمة، فالحكم بالحل لابد أن يكون لأجل إجراء قاعدة اليد أصالة الصحة. نقول بلكت هذا الرجل مقترض هذا المال والطانية هدية، بلكت هذا الوالي قد اشترى هذه قطعة القماش اللي أهدى لياها بثمن كلي. قال فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، ليس نفس الأعيان التي يأخذها بل أعيان أخرى ملكها إما بالاقتراض أو بالشراء الكل لي، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة. فلما يجي الاحتمال، احتمال أنه هذا فعل صحيح من الأموال المقترضة، أصالة الصحة شو تقول؟ قاعدة اليد شو تقول؟ لما واحد يهدي لك فرش شيء ما تدري أنه مغصوب غاصبة أو ملكة، قل يد شو تقول؟ هي اجري قاعدة اليد، اجري احمل أخاك على 70 محمل، أصالة الصحة في الأفعال، في أفعال المسلمين، واضح لو لا؟ فالحكم بالحل ما دام العمل حرام والأموال اللي يتقاضاها حرام، شلون حكم الإمام بالحل؟ لابد أن يستند إما لأجل إجراء قاعدة اليد وأصالة الصحة بأن نحتمل بأن هذا المال اللي بيده اقترضه أو اشتراه به، وأما من حيث وإما الاستدلال يتم من من حيث إنما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان، هذا إلى حلال فقط للسائل دون ال، ولذا الإمام قال هو إلك حلال وعليه حرام. خب هذا راح تنفع، فعلى الأول الرواية تكون أج نبي لأنه بعد ما ثبت لجائزة السلطان بما يجاء، على الثاني ثبت لحلية الجوائز حتى لو ما مقترضها، حتى لو ما مشتريها بثمن كلي، لأن هي حلال إلي حرام علي، لكن فيه هذا الثاني. الثاني الأول خلقنا أجنبي عن ال، وإذا أجى الاحتمال الأول من رخصتك بعد شنو يسقط ال استدلال، يعني إذا جاء الاحتمال تقول ما دام نحتمل بالرواية أنه ناظر إلى الأمر الأول، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. إيه إيه هو الاحتمال أصلا هو مورد أسئلة الصحة وين؟ بس كيف نضبط عليه الوزن يعني؟ شنو؟ إحنا سببنا إنه حتى المال يده حلال. إيه. ليش منع عليه الوزن يعني؟ ياهو. يعني عم ثبت أن الوالي مقترض أو مش في الذمة، هذا إشكال يسجل على هذا اللي ذكرته، قلت على أنه يظهر من عنده على أنه نفس المال أنه حرم عليه محرم عليه حلال علي، إذا كان مما اقترضه عليه حلال إلي حلال، مو بس إلي حلال عليه حرام، هذا ورد إشكال. لكن فيه هذا الثاني، مع أن وإن كان تاما ويتم الاستشهاد به، إلا أنه شنو، إذا جاء الاحتمال الأول بطل الاستدلال بالرواية، قال مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور لكل أطرافه بدال ما يقول كل أطرافه داخل محل الابتلاء، إيش قال؟ الذي تقتضي القاعدة لزوم، هي وين القاعدة تقتضي اللزوم؟ لزوم الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، بالشبهة المحصورة اللي خارج محل الابتلاء بعض الأطراف، لا مسقط للاستدلال. ليش؟ لأن الاعتماد حينئذ على اليد، لأجل قاعدة اليد، قاعدة الصحة، لا لأجل أنه شنو دليل خاص على الحلية، حلية الجائزة. هذا حتى لو لم توجد الرواية أيضا كنا نحكم بالحلية ولأجل نص. واضح؟ خب، لكن فيه هذا الاحتمال الثاني، احتمال الثاني قلنا ينفع، إلا أنه إذا جاء الاحتمال الأول إيه بطل الاستدلال. لكن خلنا نجي للاحتمال الثاني، خلنا نشوف يمكن أن ينهض عند ريش أو لا. قال لكن فيه أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه. زين، غير وجيه. ليش؟ إلا على، لأن هذه الأموال اللي جاي يدفعها شلون حلال صارت؟ إلا إذا تقول أنها أموال يستحقها، لأن هو للسائل حلال لل، هذا بعد ما تقدر تفرض أنه مال مقترض، ما تقدر تفرض أنه شنو ورثه من أبيه، ما تقدر تفرض أنه كلي، فلا بد أن تقول هذا حلال للسائل دون الكذا، لأنه ماذا، هذه الأموال داخلة تحت عنوان الخراج، داخلة تحت عنوان المقاسمة اللي يحل أخذها للسائل باعتبار أن مصرف تلك الأموال شيعة وهذا من ال، فلازم تفرض أن العامل ماذا ليس حتى يكون حرام، وإلا إذا فرض أنه حتى لو كان من أعوان الظلمة أيضا حلال. بس هذا مو مهم، مفروض أنه ليس شيعيا. قال إلا على، قال وفي، لكن فيه أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه، إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة. هذا ما راح يكون أجنبي عن الجائزة بما يجاء، هذا عنوان الخراج راح يكون الجائزة الخراجية سميها، أصلا جائزة سميها باعتبار أنه جاي يدفع بعنوان، مثل ما سهم إمام أنت تطي الفرد شخص هو يصور أنه هدية جاي تطي، أنت معنونة جنب ذهنك سهم إمام، هذا خلي يسميه هدية، سمي كل ما تسمي جائزة هدية سهم إمام مو مهم، هذا مهم أن ذاك الطرف ماذا مصرف له، هذا المهم. بس احنا همات مصرف له فصار حلالا له لأنه مصرف له، إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، وبذلك سوف تكون أجنبية عن ماذا مسألتنا أيضا. فإذا تحملها على قاعدة الصحة أجنبية، تحملها على الحلال للسائل دون المعطي، لازم تفرضها فرد شكل اللي شلون حلال يصير لهذا فقط دون ذات، لازم تقول خراج مثلا، وهذا هم راح تخرج عن محل البحث. إذ لو كان من صلبي، هذا اللي جاي يشير يقول لأنه لو ما كان خراج بل كان اشتراه، لو كان ورثه من أبيه، لو كان، وبعد ليش حرام عليه؟ مو حرام عليه، ما يكون حرام حينئذ له، واضح؟ وما يكون حلال للغير إلا إذا هو ماذا أحل له، لأن في الأموال المملوكة لشخص سواء كان سواء كان المالك هو الوالي أو كان شخص آخر قد غصب الوالي منه الأموال، هاي محرمة على الغير إلا إذا يرضى المالك اللي هو المغصوب في المثال الثاني والوالي في المثال الأول. بينما احنا نريد نفرض على انه رضي او لم يرضى، وما دام خراج فهو حلال علما للآخر. قال اذ لو كان من صلب مال السلطان او غيره، شو وقت يصير من غيره؟ اذا كان السلطان قد غصب من الغير، غصب من الغير اموالا، اذ لو كان من صلب مال السلطان او غيره لم يتجه حله علما لابي ولاد للغير، لغير المالك، لغير المالك من هو يعني لغير السلطان أو المغصوب، المغصوب منه احنا فارضين أو غيره، هاي التفتوا لها العبارة. إذ لو كان من صلب مال السلطان الجائر أو غيره اللي هو شنو مغصوب منه، هو لم يتجه حله لأبي ولاد. المفروض الإمام ايش فرض؟ أنه حلال لأبي ولاد، فلازم نفرض أنه من أموال الخراج، أموال المقاسمة، رد مظالم إذا كان فقير أبو ولاد، فالشكل اللي ينطبق عليه، لأنه لو لم يكن خراجا لم يكن من هذه الموارد. يعني لو ملك إلى نفس الظالم، لو ملك المغصوب منه، على كل الحال ما يجوز أن يتصرف الغير إلا بإذن المالك. واضح لو لا؟ يعني بالعكس راح يصير أصلا، هو حلال الذاك حرام على هذا إلا إذا رضي. قال إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير المالك، في مثالنا لأبي ولاد بغير رضا المالك اللي هو من المالك قلنا إما السلطان أو المغصوب منه إذا كان غيرا، هذا سأريدا هذا التفت لي، لأن شوف التعليل، لأن المفروض حرمته على العامل، هذا المال حرام على العامل لعدم احترامه، لعدم احترام عمله. هذا التعليل مختص بما إذا كان شنو إذا كان من مال السلطان، لأن المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله. فإذا بلي أيا كان، لأنه ما دام هو يشتغل للسلطان الأجرة اللي يأخذها مقابل ذلك العمل شي يكون حرام، لأنه عمال السلطان عملهم حرام، الأموال اللي يأخذوها بعنوان أجرة أيضا حرام تكون عليه. واضح لو لا؟ خب، لأن المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله. وكيف كان هذه الرواية، هذه الرواية اللي الإمام مش حكم بيها بحليته للآخذ لأبي ولاد، هذه أنت أمام أحد حلين، لو تقول هذه محمول على ما هو الغالب بيد الظلم الجائرين من كونه من أموال الخراج والمقاسمة المباح للشيعة ومن جملتهم أبي ولاد، أبو ولاد، لو على هذه تحملها، لو تحملها تقول على أنه حلال صارت لأبي ولاد مو من جهة أنها أموال خراج، بل من جهة أنها أموال ملك إلى نفس المهدي الظالم الوالي اللي قلنا شنو، إما شراء ملكها شراء في الذمة، وإما اقترضه، وإما ورثه قل من أبوه، مو من الأموال الماخذ هميا من السلطان، لأن إذا نفس الأموال الماخذة من السلطان بعنوان أنها أجراء وما كانت خراج ومقاسمة تكون حرام عليه، فإذا حرام عليه حرام على المدفوع إلى همات. فلما الإمام قال حلال لأبي ولاد، مجبور لو تحملها على أموال الخراج والمقاسمة اللي حلال للشيعة واحد منهم أبو ولاد، لو تحملها على ما إذا كان التصرف جائزا من قبل الوالي بأن كان ذلك المال مما اقترضه أو كان مما حصل عليه بالشراء الكلي، وهذا كل على كلا الأمرين أجنبي عن من؟ عن محل البحث. أنا كلامنا في المال المأخوذ من يد الجائر مو بعنوان مال اقترضه، مو بعنوان شيء اشترى كلي، مو بعنوان خراج ومقاسمة، وإنما أحسنت، جائزة بما هي جائزة، مغصوب من الغير الكذا، إيه نعلم بالظلم أنه هو يغصب يسرق كذا من الناس، بس ما أدري هذا اللي طانياه هو عين ذلك أو طرف آخر إليه، بحيث كانت الشبهة محصورة وكان الجميع داخل تحت محل الابتلاء. هذا كلامه. قال وكيف كان، فالرواية إما من أدلة إما من أدلة حل مال الغير، حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة، عليه من محمول؟ هسه هذا على الغلبة، محمول على الغلبة، يا غلبة، غلبة الوجودية، شنو يعني انصراف؟ قل انصراف لازم من كثرة الاستعمال مو من كثرة الأفراد، وهذه كأنه كثرة الأفراد الخارجية جاي يسبب الانصراف هنا يريد، وهو الشيخ علمنا قال مو حجة، واضح لو لا؟ هاي الغلبة بحكم الغلبة، يا غلبة، غلبة الأفراد الخارجية أي ما توجب ال... إيه لا ليست حجة. إذا غلبت الاستعمال هذا وين؟ وين على أنه لما يستعمل يعني منصرف إلى الخراج إلى المقاسمة؟ خب إما من حملها على ذلك، إما حليتها من هذا الباب، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من أي مسلم كان، غاصب كان، جائر كان، سارق كان، متدين كان، إذا احتملت أنه ملكه واحتملت بنفس الوقت أنه مو ملكه. الأدلة ايش قالت؟ الأدلة ايش تقول؟ ما دام تحتمل مو ملكه طبق قاعدة اليد، طبق أصالة صحة. هذه بعد همات ما راح تكون شنو؟ أحسنت، بعد ما راح تكون شنو؟ دليلا على حلية الجائزة بما هي جائزة، بل بما هي ملك للدافع. قال وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا له ولا اختصاص له حين بالسلطان أو عماله أو مطلق الظالم أو غير حتى المتدين. وأين هذا من المطلب الذي هو شنو إحنا بصدد إثباته، وهو حل ما في يد الجائر، يعني ما يدفعه الجائر، مع العلم إجمالا بحرمة بعضه المقتضي مع حصر الشبهة، المقتضي المن ما دام شبهة محصورة داخلة تحت محل الابتلاء اشتقتضي القاعدة لاجتناب عنه. احنا نريد نقول لا، هو حلال لأجل خصوصية دلت عليها الروايات، هذا هذه الرواية مدل على ذلك، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه. فإذا رواية أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد، ما تنفعنا في المقام لأجل هذين الاحتمال. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.